الصفحة 71 بعد 105. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. في الآية دليل على أن الاستغفار يوجب نزول الأمطار، ولذلك خرج عمر بن الخطاب إلى الاستسقاء فلم يزد على أن استغفر ثم انصرف، فقيل له: ما رأيناك استسقيت؟ فقال: والله لقد استسقيت أبلغ الاستسقاء. تفسير ابن جزي. السؤال: بين مكانة الاستغفار في الاستسقاء. الوقفة الثانية. ما لكم لا ترجون لله وقارا. أي ما لكم لا تخافون لله عظمة وقدرة على أحدكم بالعقوبة، أي أي عذر لكم في ترك الخوف من الله. تفسير القرطبي. السؤال: ما المراد بقوله لا ترجون في الآية؟ الوقفة الثالثة. ما لكم لا ترجون لله وقارا. لو عظموا الله وعرفوا حق عظمته وحدوه وأطاعوه وشكروه، فطاعته سبحانه واجتناب معاصيه والحياء منه بحسب وقاره في القلب. تفسير ابن القيم. السؤال: ما علامة توقير القلب لله سبحانه؟ الوقفة الرابعة. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. فإن البسط لهم في الدنيا كان سببا لطغيانهم وبطارهم واتباعهم لأهوائهم حتى كفروا واستغلوا غيرهم فغلبوا عليهم، فكانوا سببا في شقائهم وخسارتهم بخسارتهم. تفسير البقاعي. السؤال: وضح شؤم اتباع أهل الأموال والأهواء وترك اتباع أهل الصلاح. الوقفة الخامسة. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. أي بقاؤهم مفسدة محضة لهم ولغيرهم، وإنما قال نوح عليه السلام ذلك لأنه مع كثرة مخالطته إياهم ومزاولته لأخلاقهم علم بذلك نتيجة أعمالهم، لا جرم أن الله استجاب دعوته فأغرقهم أجمعين ونجى نوحا ومن معه من المؤمنين. تفسير السعدي. السؤال: لماذا دعا نوح على قومه؟ الوقفة السادسة. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. يؤخذ من هذا أن سنة الدعاء أن يقدم الإنسان الدعاء لنفسه على الدعاء لغيره. تفسير ابن جزي. السؤال: ما الذي يستفاد من دعاء نوح عليه السلام؟ الوقفة السابعة. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. خص المذكورين لتأكد حقهم وتقديم برهم ثم عمم الدعاء. تفسير السعدي. السؤال: لماذا خص الوالدين قبل المؤمنين بالدعاء؟ معاني الكلمات: مدرارا، متتابعا غزيرا، أطوارا، على مراحل مختلفة، نطفة ثم علقة، وهكذا، فجاجة، واسعة، لا تذرن، لا تتركن، ديارا، أحدا حيا على الأرض يدور ويتحرك، تبارا، هلاكا وخسرانا. العمل بالآيات. العمل الأول: تأمل في خلق السماوات والأرض واستخرج فائدتين. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. العمل الثاني، قل: اللهم إنا ندرأ بك في نحور الأعداء ونعوذ بك من شرورهم. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. العمل الثالث، قل: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. التوجيهات: التوجيه الأول، كثرة الاستغفار جالبة للمطر ودافعة للفقر وعلاج للعقم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. التوجيه الثاني، في كل مجتمع دعاة خير ودعاة شر. التوجيه الثالث، وجوب توقير الله وتعظيمه بتوحيده وعدم الإشراك به. ما لكم لا ترجون لله وقاراً.